الحمد لله الذي جعل للعلم وصولا وسهل بنا اليه وصولا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله ما بينت اصول العلوم وسلم عليه وعليه ما اجلد المنصوب منها والمرفوض. اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الثالث من برنامج اصول العلم لسنته الثالثه 35 بعد الاربعينيه والالف وست وثلاثين بعد الاربعينيه والالف وهو كتاب فضل الاسلام لامام الدعوه الاصلاحيه في جزيره العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان السلمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشهدائنا وللمسلمين. قال الإمام النووي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فضل الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. مقصود الترجمة بيان فضل الإسلام وهو ما اختص به من المحاسن. وأصل الفضل الزيادة، فالمذكور في الباب المحاسن التي زاد بها الإسلام على غيره من الأديان. وقدم المصنف فضل المأمور به قبل بيان حقيقته لتتطلع النفوس إليه وتتشوق لمعرفته فإن من سنن العرب في كلامهم أنهم يقدمون فضل الشيء قبل حقيقته عند العلم به لتتوق النفوس إليه. ذكره أبو الفضل بن حجر في كتاب العلم من فتح الباري. قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا فكان لي يوم الشرق والنصارى يوم الاحد،

من أطاعني فقد جنت ومن أطاعني فقد أبى. وفي صحيح ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومهتم بالإسلام سنة جاهلية، ومضطرب دم امرئ بغير حق ليزيل قدمه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: قوله سنة جاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو رسائلية أو غيرهما، من كل مخالفة لما جاء فيه مرسلون. وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وعن محمد بن وقاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على السنه فيقول فذكره. وقال من لا يدعو إليك عن مجاهد عن الشافعي عن مسعود قال: أكثر يعني مسعود رضي الله عنه: ليس عاد إلا والذي كانه شر منه، لا أقول عاد لا أقول عام أكبر من عام ولا أمير خير من أمير، لكن لها خروج الملك وخلالكم، ثم يكف أقوام يمضي سنة وفي آرائهم فينهزم الإسلام ويسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثمانية أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا، ما فيه من وعيد من ابتغى غير الإسلام دينا. والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والوعيد الموجب للخسران لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. والمتوعد عليه ابتغاء دين غير دين الإسلام، والمتوعد عليه ابتغاء دين غير دين الإسلام، فلا يسلم العبد من معرة الخسران، فلا يسلم العبد من معرة الخسران إلا بدخول الإسلام، فلا يسلم العبد من معرة الخسران إلا بدخول الإسلام، فيكون واجبا لتوقف النجاة عليه، فيكون واجبا لتوقف النجاة عليه. والدليل الثاني قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ودلالته على مقصود الترجمة ما فيه من تعيين الدين الذي رضيه الله دينا، ما فيه من تعيين الدين الذي رضيه الله دينا أنه الإسلام، فإن العبد مأمور بعبادة الله، فإن العبد مأمور بعبادة الله، ولا تتحقق عبادته إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، ولا تتحقق عبادته إلا بأن يدين العبد بدين الإسلام، فدل على وجوبه لأنه الدين المحقق عبادة الله، فدل على وجوبه لأنه الدين المحقق لعبادة الله المأمور بها. والدليل الثالث قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فاتبعوا،

ودين كل نبي صحيح، ويسمى إسلاما بالنظر إلى الإطلاق العام وهو الإسلام لله بالتوحيد، ويسمى إسلاما بالنظر إلى الإطلاق العام وهو الإسلام لله بالتوحيد، والآخر الأديان التي جاء بها الأنبياء، الأديان التي جاء بها الأنبياء، فإنها صارت بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم باطلة، فإنها صارت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم باطلة، فدين كل نبي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم دين غير صحيح، ولا يكون الإسلام حينئذ إلا اسما للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الإسلام حينئذ إلا اسما للدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يسمى دين إبراهيم إسلام، ويسمى دين موسى إسلاما، ويسمى دين عيسى إسلاما، والمؤمنون بكل نبي من هؤلاء يسمون مسلمين، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطلق اسم الإسلام إلا على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيب الأعمال يوم القيامة، فتجيب الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة، فيقول إنك على خير، ثم تجيب الصدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة، فيقول إنك على خير، ثم يجيب الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام، فيقول إنك على خير، ثم تجيب الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيب الإنسان فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإنسان، فيقول إنك على خير، فيك اليوم آخذ وفيك أعطي. قال الله تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. رواه الإمام أحمد. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عمل الإسلام يمر فهو مسلم. رواه الإمام أحمد. ذكر المصنف رحمه الله في تحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلن يقبل منه، فإنه إذا لم يقبل منه ورد عليه كان باطلا، فإنه إذا لم يقبل منه ورد عليه كان باطلا، فما سوى دين الإسلام دين باطل وأهله في ثبات ودمار. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة. الحديث رواه أحمد في مسنده وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقراءته للآية هي لتصديق المعنى المذكور، وقراءته للآية هي لتصديق المعنى المذكور من توقف النجاة والخسران على دين الإسلام، من توقف النجاة والخسران على دين الإسلام، فمن دان به نجا ومن دان بغيره خسر، وما أوجب خسران العبد فهو باطل، وما أوجب خسران العبد فهو باطل. فالأديان الأخرى سوى دين الإسلام باطلة، لأنها توجب خسران

مباشرة. هذا يدل على كمال العلم المتقدم عنده. وإن كان ابن القيم رحمه الله اتصل بكونه اسما بكتاب العلم الاستقطابي وذكره في الشافعي، لكن ما ذكره هو أقوى، لأن المعول علامة الكتاب والسنة، وليس فيها حديث صحيح صريح ولا آية أن أسمائه سبحانه وتعالى ابن الطابوت. فالعبد إذا استغنى بالقرآن والسنة حصل له علم كثير. ولذلك رحمه الله مرة سئل في مسألة فقيل له بعد أن أجاب قال قيل من داخل الشافعي يقول كذا وكذا، قال الشافعي نبي؟ الشافعي ليس بنبي، أحمد ليس بنبي، أبو حنيفة ليس بنبي، مالك ليس بنبي، نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه ترى ما يفعلها الإنسان واحد يرى أربع عين نووية هو بلوغ المرام وعمدة الأحكام، ولا يرى أيضا تفكير من سعدي، لا، هذه لا يفعلها الإنسان إلا بعد عمر مديد في العلم والعمل والتعليم، بعد ذلك يشرب روحه هذا الأمر فينتفع هو وينتفع الناس بالدين. وهذا آخر هذا المجلس ونستكمله بعد صلاة المغرب. وفق الله جميعا وأرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.